أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. لاحظوا الله سبحانه وتعالى بين لنا أنه في خلاف بين الأخوين هذا، ما قال لنا شيء سلو الخلاف، مش مهم، بس قال لنا أنهم قبلوا أن يحكموا الله لحسم الخلاف، لأنه إذ قربا قربانا لمن قربا؟ قربا لله سبحانه وتعالى. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما، يعني الاثنين بينهم إشكال، مش مهم إيش طبيعة الإشكال هذا، لكن للخروج من الإشكال يحكم الله. وطريقة التحكيم إنهم قدموا قربان، فاللي يقبل القربان حقه، كيفية قبول القربان أيضا لم يبينها القرآن، برضو مش مهم إنه تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فواضح إنه من تقبل الله سبحانه وتعالى لقربان أحدهما أنه على حق، وأن الثاني على باطل. هذا قد قبل إنه يحكم الله. لاحظوا الحين الأخ الأول هذا قبل إنه يحكم الله لما ما كانش الحكم على ميشته، ما قبلش. لاحظوا مشكلة عدم قبول حكم الله. وأنا أقول شطلعوا اللي بالأرض كلهم اللي ما يقبلوش حكم الله مولد هذا اللي مقبل حكم الله. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أنا أتخيل كذا الآخر اللي تقبل قربانه وقال له يا شفت إننا على حق، قال له شقتلك. طيب شتقتلنا ليش وانت قد قبلت إنك تحكم الله والله حكم وتقبل حق القربان ما تقبلش حقك؟ أنا أتوقع كذا إنه خلوه يخلص وكمل وقال له برضو شقتلك. طيب يا أخي ما يصلح، الحياة تقتضي وجودنا الاثنين ونتعايش مع بعض، وما فيش لزمة للعدوانية هذه ويقول له شقتلك. أنا أتخيل الأخ الثاني هذا يقول لك بالله إيش من عيشة توقع مع الأدمية، خذوا اسمع يا أخي قتلنا. يعني ذاك هذه تركيبتك ونحن ايش نتعايش مع بعض، قد اقتلنا احسن لي. قال لا اقتلنك، قال انما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت يديك الي يديك لتقتلني، ما انا باسط يدي اليك لاقتلك. ليش؟ اني اخاف الله رب العالمين. برضو يقول له شقتلك. يعني الإصرار هذا مع كل أنواع المنطق، سواء كان منطق ديني ولا منطق عقلي ولا منطق إنساني، كله ما قبلش، قال له خلاص قتلنا. فطوعت له نفسه قتل أخيه فأصبح من النادمين. أصبح من النادمين على إيش؟ على إيش أصبح من النادمين؟ على الفعل حقه. أنا أتوقع إنه القصة هذه أول واحد يدفن في الأرض، لأنه عادوا كان عملية الدفن ما هيش معروفة. أتخيل الآن بسبب الندم حقه أقول لك ذا الحين أنا قتلت أخي وذا أنا أتوقع إنه تحمله. كيف أعمله؟ واحد قاتل الآن، تصوروا ربي مرحمه، قاتل وحانب كيف يعمل؟ الله يرسل له رسول رغم انه قاتل يقول له ايش الحل. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. قال يا ويلتا عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي. فتلاحظوا هنا القصة عجيبة هذه، انه قبل يحكم الله، حكم الله حكم لواحد ما رضاش هذا بالحكم. طيب يقول له يا أخي ما يصلحش إنك تقتلنا، نحن حكمنا الله ما يصلحش انك تقتلنا، نحن نطلب نتعايش مع بعضنا. انا اقول والله اعلم، اقول يعني قول يؤخذ ويرد هذا القول. عمنا هذاك اللي قتل مدحشري نظر معه اولاد. طيب والقتل هذا اللي حاصل بالارض كان ذريه هذا القاتل، كان ذريه القاتل هذا يعني. لانه ذاك الحبوب انا اتخيل انه مدحشري يعني ما معه شحاء، يقول لك خلينا اموت احسن لي من العيشه مع هذا الادمي. فلاحظوا الموقف حق ابن ادم الاول هذا كيف شاف يعني يناقش اخوه بالمنطق الديني ما فهمش، بالمنطق العقلي بالمنطق الانساني، يقول لك اذا ايش من عيشه تكون مع هذا؟ ما فيش عنده اي ثابت يحتكم اليه، ثابته فقط هوى، ومعروف انه الهوى متغير لا ليس ثابت، ثابته هواه ومصلحته. ولو الناس كلهم اصبح ثابتهم الهوى والمصلحه بيقرحوا بالكون. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولو اتبع الحق اهواءهم، تصوروا كذا الله يقول اللي خلقنا احنا وخلق الكون هذا، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات. دحين لو قال لفسدت الارض تقول الله قد همش قرحوا به، لكن السماوات هذا الانسان ما هوش قليل. اذا في الارض هذه الانسان هذا محور كوني ما هوش قليل، بس هو ما دريش بنفسه. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. فتشوف انه المساله يعني انا اتوقع انه الاخ هذاك اللي قبل انه يقتل على هذا النحو ده كانت نهايته مليح، ولقى الله بهذه التضحيه ما قتلش اخوه. ودعونا الان ناخذ موقف اخر، ايش اللي يخلي واحد يقتل الاخر؟ طيب ايش اللي يخلي واحد يقتل الاخر؟ هذا قد قربوا قربان الى الله وربي قبل واحد وما قبلش الثاني، والاصل انه الاخر احتكم لله المفروض، لكن ما فيش مساله اهواء. طيب لو اخذنا مثلا السحره، سحره فرعون كنموذج ثاني يعني، سحره فرعون سحرهم في الاخير. لاحظوا الصباح وهم يقولوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، ناس يدوروا بياس. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، نحن اللي يقوم معانا ما نسيبوش نقربونا. فحصل بينهم هذا بينهم بين موسى عليه السلام هذا المواجهة، فموسى يقول لهم القوا ما أنتم ملقون، وطرحوا حقهم السحر. وكان حقهم السحر عبارة عن تخيل يخيل، أما هي في الحقيقة حبال وعصي في حقيقته، لكن في نظر الجمهور أنها إيش تسعى وتتحرك وأنها ثعابين وأنها إلا أنه تخيل. فموسى عليه السلام لاحظوا القرآن الكريم أوجس في نفسه خيفة، يعني لاحظوا لحظة كذا، لاحظوا الآية ما اكتملتش عادي. موسى لاحظوا تثبيت الله سبحانه وتعالى للصالحين، موسى قلنا لا تخاف مالك فجعلناك بحقهم الحنشان، إنك أنت الأعلى، أنت الأعلى معك الله، وأنت ماشي وأنت ترافع رأس إنه معك الله. فطرح حقه العصا فالتهمت حقهم الحبال والعصي التهام حقيقي لم يبق منها شيء، بينما السحر تخيل مجرد تخيل. السحرة لأنهم أصحاب فن أصحاب علم احترموا علمهم، يقول لك نحن السحر اللي قد بلغنا أوجهه نخيل للناس، يعني يتخيل لهم أنها ثعابين وأنها، لكن في الحقيقة هي، لكن هذه حقيقة الآن بالنسبة لهم. واكيد الساحر قد وصل، لانه في ناس الخيال حقه قوي ما تقدر تسيطر عليه كساحر، يشوف انه ما اكيد وصلوا بعلمهم لانه طيب ليش ما نخليش الحبال هذه والعصي ثعاب حقيقيا؟ يقول لك هذه قدره ليس لها الا خالق. فلما راوا عصا موسى عليه السلام تحولت وابتلعت حقهم هنا سلموا، احترموا علمهم وسلموا. ولما سلموا آمنوا بموسى وآمنوا بالله سبحانه وتعالى. لاحظوا الآن موقف فرعون، وكأنه من أولاد قابيل، كأنه الله أعلم يعني. طيب هذا أصحاب علم وانت احتكمت لعلمهم وهم احترموا علمهم، وقال لك هذا مش سحر، هذه آية من آيات الله. لكن لا، هنا فرعون حكمهم على اعتبار انه هم اللي شو يكون حقهم، ايش تكون نتيجة حقهم المحاورة او المواجهة مع موسى لصالحه. لما ما طلعش لصالحه ما رضاش احتكم، زي قابل تماما، انه ذاك قبل انه يحكم ربي وربي حكمه وما قبلش، وهذا قبل انه يحكم السحرة واحترم علمهم، وقد وصفهم بقوله كل سحار عليم توني، يعني عارف مكانتهم، عارف علمهم، عارف. لكن لاحظوا انه فرعون هنا عنده احتمال سياسي بسيط، يقول لك ليش ما تكونش هذه مؤامرة بين موسى والسحرة، فقام على طول حكم على السحرة بالقتل. الآن لاحظوا موقف السحرة، موقفهم زي هابيل، إنجاز إنه ذاك اسمه قابيل وهابيل، اللي قال اقتلنا خلاص، إذا كان أنت بهذه يعني ما عندك ثابت تحتكم له، تحتكم فقط لهواك، إيش من عيش اشتكم معك. وهنا السحرة مثلوا نفس الموقف أيضا، قالوا له اقضي ما أنت قاض. لاحظوا لما يكون واحد على الحق، يثبت هذا الثبات، وثباته هو التثبيت من الله طبعا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ولا هو يهددهم يقول لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، يقول له اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. لاحظوا قدهم عمل مواعظ، وعادهم إلا آمنوا قبل لحظات، لاحظوا تثبيت الله سبحانه وتعالى لها. فيقتلوا، يقتلهم. أقول والله أعلم، هذا الحدث الأخير اللي كان هذا في حياتهم، وأنهم قتلوا في موطن شرف بالنسبة لهم مؤمنين، إما أن ترجعوا عن إيمانكم وإما أن تقتلوا قبل أن يقتلوا، كفر عمر من الخطايا. وأتوقع أنا كذا لو قيل لهم بعد موتهم، بعد قتلهم، إنه في إمكانية تعود للدنيا، إيش شو صوروا إيش بيطلبوا؟ بيقولوا رجعنا إحنا لعند فرعون نقتلنا إحنا، لما رأوا من عظيم الحدث عند الله، إيش له من قيمة؟ لأنه ليش ذا الحين هذا المعتدي مهزوم، مع إنه فرعون وجنده وذا من أي وجه مهزوم، هو قد قتل أصلا، هو يهددهم يغيروا مبدأهم، فما غيروش مبدأهم، لو كانوا غيروا مبدأهم كانوا مهزومين فعلا، لكن كونهم ما غيروش مبدأهم وهذا قتلهم هم المنتصرين. فما هيش مسألة التخلص من الآخر معناته الآخر المتخلص من هذا مهزوم، لا، كونه ثبت على الحق ومات عليه هذا انتصار. وكما قلت لكم يعني لو أقول كذا إنه لو خيروا بعد موتهم إنه يرجعوا للدنيا إيش تشو؟ شو يقولوا رجعون إحنا لعند فرعون وقطع أيدانا ورجلنا ويعمل بنا العمل اللي عملوه، لما رأوا من عظيم الأجر عند الله على هذا الثبات وعلى هذا الانتصار. فالتخلص من الآخر والآخر على ثبات، التخلص من الآخر هزيمة اللي تخلص منه، إنه مسألة التخلص من الآخر هذه مسألة سهلة يعملوها الحيوانات. طيب لاحظوا مثلا في أصحاب الأخدود، صوروا نص السورة في البداية تتكلم عن اللي حرقوا مش عن اللي حرقوا، نص السورة تتكلم عن اللي حرقوا، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود هنا قتلوا، دعوة بالهلاك على اللي قتلوا، على اللي حرقوا، بدليل قتل أصحاب الأخدود النار ذات إذ هم عليها قعود، هذا اللي حرقوا مش اللي حرقوا، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. لاحظوا الحديث كله عن اللي حرقوا. طيب ليش حرقتنهم؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ثبتوا على مبدأهم وقبلوا أنهم يحرقوا ولا يتغير حقهم المبدأ والثبات. إذن الهزيمة لهؤلاء اللي حرقوا مش للي ثبتوا على مبدأهم. إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. لاحظوا الآن بدأ الحديث عن اللي حرقوا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني حرقوا. لاحظوا إيش يقول ربي. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. تقول لا إله إلا الله. إذا كان هذه رحمة الله باللي حرقوا. هذه رحمة الله باللي حرقوا. كيف رحمة الله باللي حرقوا؟ إذا كان هذه رحمة الله بالمعتدين اللي حرقوا. كيف رحمة الله باللي حرقوا؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. طيب وهذون اللي حرقوا يا رب؟ قال شوفوا أين وضعهم هذون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إنه يموت واحد وهو على مبدأه وعلى ثباته هو منتصر وفائز. اللي تخلص منه مهزوم. فتشوفوا إنه التخلص من الناس هذون اللي هم على ثوابت ويموتوا على ثوابتهم الانتصار عند اللي قتلوا وماتوا مش عند اللي تخلصوا منهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لاحظوا هذه الإشارة اللطيفة. ذلك الفوز الكبير. هذا النجاح الإنساني. إنه الواحد قل لك أنا أعيش بمبدأي ولا أموت بمبدأي. طيب تلاحظوا هذون الآن كلهم نهايتهم قتل قتل قتل. طيب يعني هل هذه قد السنة العامة مضطردة كذا لا قيام الساعة؟ شجلسوا بناء القاتل هذا ونقتلوا الباقيين. لا لله حكمته. في ناس يكتب الله أن صلاحهم وكمالهم أن يموتوا على هذا الحال ويمسح الله خطايا العمر اللي مضات كلها. لأنه تخيلوا السحرة كم ساعة؟ لحظات ما هي شل. وهذا عمر من اللخبطة والشرك بالله والكفر. يعني المسألة كونهم صمدوا هذا الصمود يعلم الله طبعا إنه آقالهم كانت هي أصلا منتهية وفصل لهم هذا الله الحدث ليمسحوا الماضي برمته ليمسحوا الماضي برمته. ولهم كانوا أصلا ميعادهم أتى. كذلك أصحاب الأخدود نفس الكلام. الآن طيب لو الإنسان هذا صاحب الثواب تعادوا أقلوا ما حصلش وأراد الباطل أن يتخلص منه. الموت ما هوش بيدهم. الموت بيد الله. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. بمعنى لو يكون الباطل بأي قوة كان. لا يستطيع الباطل بكل ما يمتلك من قوة أن يقضي على فرد. بكل ما يمتلك من قوة. وأظن هذه هنا تظهر لنا مؤمن آل فرعون. تخيلوا مؤمن آل فرعون إيش قصته. يعني مؤمن آل فرعون لما سمع إنه المؤامرة يريدوا أن يقتلوا موسى عليه السلام يقول لك طيب كم نجلس ساكتين ذا الحين؟ الآن إيش يقتلوا رجل صاحب حقه؟ فيخاطبهم هذاك الخطاب ويحاورهم هذاك الحوار. ولعل من المصاحف القديمة كان اسم السورة المؤمن. كان في المصاحف القديمة اسم المؤمن. الآن كأني غافر. يعني إنه كانت السورة باسمه. لاحظوا كيف رفع الله ذكر الرجل على مدار التاريخ. كما رفع ذكر هؤلاء اللي انتهوا برضو ما كانوا ذكرهم مرفوع. يقولون تقتلون رجلا أن يقول ربي الله. إيش المشكلة؟ مشكلته أنه يقول ربي الله. وأنتم مش تقتلون أنه يقول ربي الله. ما هو صحيح. يعني ما عندكمش منطق. إن يكون كاذبا فعليه كذبه. في سنن الكذابين أكيد ينتهي بهم الحال إلى الإغلاق. وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فما شلش الخبر حقه ولا هذه الثوابت. يقول لهم في سنن لله، الصادقين لهم سنن والكذابين لهم سنن، ما شلش خبر. يقول لهم أنا أفوض أمري إلى الله. خلاص تصوروا الآن رجل واحد بثوابت صحيحة وسط نظام ما هوش لا مختفي ولا هارب، يمتلك كل أنواع القمع. النظام هذا بما يمتلك من قدرات وإمكانيات للتخلص من الآخر ما قدرش يعمل له حاجة، قد يقول قائل طيب ربما ما لأنه من آل فرعون ما كلمونوش، لأنه من آل فرعون، لا بالعكس، الله سبحانه وتعالى يقول فوقاه الله، كان بالإمكان أن يقول فوقاه الله ما مكروا، قال فوقاه الله سيئات ما مكروا، يعني بذلوا أقذر أنواع المكر. إيه يعني كان بالإمكان أن يقول الله فوقاه الله ما مكروا، لا سيئات لدلالة قوية إنه استخدموا أقذر ما عندهم من الوسائل اللي تساعد على التخلص من الآخر، بس لأنه الآخر هذا ثابت بتثبيت الله سبحانه وتعالى له ما قدروش يعمل له حاجة، نظام بحاله. فوقاه الله سيئات ما مكروا، لاحظوا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أنا أتوقع عقوبة لآل فرعون بسبب هذا، ولم بني إسرائيل لكعين معها. لأن لاحظوا الآن فوقاه الله سيئات ما مكروا، لاحظوا أتى بعدها مباشرة وحاق بآل فرعون سوء العذاب، يعني فرد أمام باطل بهذه القوة وهو بهذه الثوابت مستند إلى الله سبحانه وتعالى، ليكون الباطل بأي قوة كان، لا يستطيع أن يفعل له شيئا. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. طيب مواقف زي دي تقول سبحان الله العظيم، يعني دي نماذج قرآنية لثبات ومواقف الحقيقة ينبغي أن تحترم امرأة فرعون عند هذه القصة. صوروا امرأة، لأنه ذي الحين قد يقول واحد أذن رجال وأذن وأذن، الثوابت متى ما تمكنت من قلب الإنسان كان رجلا أو امرأة يرفع الله ذكره إلى قيام الساعة، طالما ثبت على ثوابته. والتثبيت لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى ولا خلاف، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله سبحانه وتعالى هنا يضرب مثل امرأة فرعون. امرأة فرعون هنا لما تجد القرآن الكريم ذكر موقفه فقط في رغبته عن الدنيا هذه، ما تشيش الدنيا هذه كلها. ذا الحين لو واحد مهليش الدنيا عنده وقال مستيش الدنيا تقول قد ما هوش يقول أصلا، لكن امرأة الدنيا برمتها عندها تحت قدمها، نساء ذلك الزمان أتوقع أنا كذا إنهن يتمنين وقعين خدامة عنده مش بداله، هي في نعيم دنيوي عجيب، لكنها لما آمنت بالله وعرفت ما عند الله قلت له يا رب إيش أكنت الدنيا دي برمتها واللي العالم كله يتلهف علي ويشتيها وهي تحت قدمها تقول له اشتك أنت، إذ قالت ربي ابن لي عندك إيش أكنت بيتا في الجنة ونجني نعطش القيمة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. امرأة يثبت الله هذا التثبيت والدنيا برمتها تحت قدمها، الدنيا برمتها تحت قدمها، وتقول يا رب اشتكت. السؤال يطرح نفسه الآن على ضوء أذن يا ترى لو طلبنا من الله طلب ايش بنطلب نحن؟ هل تشكلت عندنا غاية نريدها من الله؟ طيب، في القرآن يذكر الطلبات وكأنه في سياق آيات الحج في سورة البقرة، ونتخيل كذا أنه ذن اللي يذكرهم الله في هذا السياق كأنهم حول الكعبة، لأنه أتم في معرض آيات الحج. لاحظوا الصنف الأول الآن بالكعبة، شوفوا إيش يطلب من الله. فمن الناس من يقول ربنا، يطلب من ربي. شوفوا إيش طلب، آتنا في الدنيا، آتنا في الدنيا. ولاحظوا التعليق القرآني على وما له في الآخرة من خلاق. واحد يقول ربنا، ربنا ربما جنب الحجر الأسود، ويقول له يا رب جيب لي الدنيا بس، أي دنيا حتى ما حسنونيش. آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. لا إله إلا الله، كيف يظلم الإنسان نفسه هذا الظلم؟ طيب لاحظوا اللي بعدهم يقول لك في شريحة ثانية طلبت هذا الطلب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. لاحظوا ما قالوا في الدنيا حفاف، حسنونا يا رب نشاء الدنيا اللي ترضيك، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، والقضية المهمة بالنسبة لنا وقنا عذاب النار. لاحظوا الآن الطلب مستشعرين حقيقة النار، وأنه الدنيا هذه الفانية ايش تنتهي، نشاء حقنا بالدنيا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأهم قضية لنا في الآخرة أنه دخلنا احنا في النار. هذا طلب. طيب اللي بعدهم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله جالس ينظر بالحرم إنه شو نعمل وشو نسوي، إذا قيل له اتق الله يا أخي أنت جنب بيت الله اطلب لك حاجة أخذته العزة بالإثم، أنت تقول لي اتق الله؟ أنت داري من أنا؟ ما هو أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. إعراض اللي تحكولوا الحكولة هذه. طيب شوفوا اللي بعدهم الحلوين هذا، ومن الناس من يشري نفسه، من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. تخيلوا كذا آدمي يقول له يا رب أنا مستعد أبيع نفسي بيع، أبيع نفسي بيع، قضيتي في الحياة أن أنا أرضيك. حتى لم يذكر النار ولم يذكر الجنة، قضيتي في الحياة يا رب أن أنا أرضيك. يا سلام، إروا على دفعة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هدف نبيل. ناس عرفوا ايش الطلب من في الدنيا هذه، ايش هو؟ الله اشقل عليهم، قالوا الله رؤوف بالعباد، اذن باحضان الرأفه، اذن يشتي رضو الله، وبلغوا الى هذه الدرجه من انه يقول لك انا مستعد ابيع نفسي بيع. من أجل أن أرضيك. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رسوله. طيب باقي طلب أكثر من كذا؟ أيوة باقي. باقي دفعاء ارتقى الطلب حقه إلى درجة إن الله يأمر محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول له هل الدفعاء دي كمش تلتفت عنهم بعيونك مش برأسك؟ من هم هؤلاء اللي الله يأمر محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هذا الأمر؟ قال له واصبر نفسك كذا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لاحظوا الانسجام مع ربهم والمناجاة لحظية، يدعون ربهم بالغداة والعشي. طيب ايش تشتهوه؟ يريدون وجهه، يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لاحظوا ولا تعد عيناك، ما تلتفتش بعيونك، خليك مع هؤلاء. ما قلش ما تلتفتش برأسك عنهم. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. قابيل اتبع هواه، فرعون اتبع هواه، اللي حرقوا أصحاب الأخدود اتبعوه، بينما ذوك مكانتهم عند الله مكانة، ما اتبعوا شهواءهم، عاشوا على ثوابت وماتوا عليها، ويكفيهم شرفا أنهم ماتوا على تلك الثوابت. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولاحظوا ذي الآية الآن، وقل الحق من ربكم، وهذا هو الخبر. خلاصته ايش تشتي من ربك؟ ايش قضيتك في الحياة؟ ماذا تريد؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت، وساءت مرتفقة. السؤال اللي نطرحه لأنفسنا الآن على ضوء هذا العرض، هل كذا واحد بدأ يفكر فعلا هدفي بالحياة دي ايش؟ ايش اشتي من ربي؟ الى اين اصل؟ يا اولاد العقل السليم الاصل انه هذه القضية تاخذ اعتبار اول، تاخذ اعتبار اول، لان قضية مصير، قضية نهاية. يعني لاحظوا في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يؤتى بانعم اهل الدنيا. أنا لما نقرأ الحديث هذا الحقيقة أتخيل أنه من عند آدم عليه السلام إلى قيام الساعة أكيد في واحد نعم نعمة أحسن من الخلق كلهم، أنعم أهل الدنيا، بس كانت قضيته الدنيا، فيغمس غمسة في النار فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما. يعلم الله كم تعمر بملذات الدنيا وآخرته، غمسة يقول والله ما رأيت نعيما قط، وهي غمسة كيف بقية الخلود يعني. ولاحظوا في المقابل يؤتى بأتعس أهل الدنيا. أنا كذا تخيل كم شفنا فقراء، كم شفنا، هذا تصور على مدار التاريخ كذا أتعس. أنا أتصور أنه يجلس أيام وليالي بدون أكل، حالته حالة، يرقد فوق قراطيس يعلم الله أين مرقومبه، لكنه رابط الخط، رابط الخط مع ربي. والبؤس حق الزمن هذا كله ولا هو شيء، يغمس غمسة في الجنة بس كذا يخرجون. فيقول له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله ما رأيت بؤسا قط. لا أنا أنظر ليش إلا من ناحية غمسة في الجنة ولا غمسة في النار. لحظات البؤس في حياتنا الواحد لو تذكري ولا حاجة الآن أصبحت. لحظات النعيم في حياتنا أيضا اللي مرت برضو ولا أي شيء. أصبحت مجرد ذكريات. النتيجة هناك. النتيجة هناك. فمحتاجين نعرف هدفنا في الحياة. هدفنا في الحياة زي ما تشكل عند الواحد في الدنيا هذه إنه يحصل على أعلى الشهادات مثلا من أجل إيش؟ من أجل يشتغل في الآخرة. طيب هذه الدنيا وهناك ما لكش مطلب، ما لكش مطلب، والمسألة مسألة خلود في نار ولا في جنة. فمحتاجين كذا نقف مع ذواتنا وقفة صادقة ونعيش البعد هذا ونعطو حقيقته. ولذلك الله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثل كذا برضو في القرآن الكريم، يجيب لنا السياق عن أصحاب الفكر اللي يعملوا فكرهم تمام وعرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا حقيقة الآخرة، وذكرهم الله هذا الذكر: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. لاحظوا السماوات والأرض بعد مكان، والليل والنهار بعد زمان. أذن قدهم كذا متأملين لفعل الله في المكان وفعل الله في الزمان. لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله؟ الله في اعتبارهم واصل. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لأن الإنسان يا أبنائي وإخواني طبيعته المناجاة، هو يناجي يناجي، بس من يناجي؟ هو إما أن يناجي الله وإما يناجي الشيطان. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. لاحظوا تنزيه الله سبحانه وتعالى الآن، وأنه ما فيش فعل لله عباطة. الله يقول لو أردنا أن نتخذ لهم لاتخذناهم من لدنا ما عشان نقعدكم مش انتم. ما في شيء خلق الله إلا هو الحكمة ودقيقة. ما خلقت هذا باطلا سبحانك. لاحظوا هذه بداية معرفة بالله. فقنا عذاب النار. لاحظوا أول طلب من طلباتهم إنه الحقيقة الأخيرة دي اللي إحنا مقتنعين بها وأخبرتنا أنت يا الله عنها ما حنش حق بهذا لو ما نشيش ندخل النار. فقنا عذاب النار. ويطرح الطرح هذا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وإحنا ما إحناش حق خزي ولا إحنا حق قضيحة. وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا. لاحظوا سمعنا، مجرد سماع بس، مناديا يعلم الله. يعني ربما واحد سمع كلمة زي هذه وهو في خط سلبي ويقول لك الله معقول المسألة على هذا النحو، ومن مجرد السمع هذا التفت قول ربي وبرع. سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. طيب أهلا وسهلا، إيش الشو؟ لاحظوا إيش طلب: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. حددوا لأنفسهم منزلة. وهنا قد تكلمنا في لقاء سابق عن مراتب المتدينين. فهل حدد الواحد مننا لنفسه مقام يريد أن يصل إليه وصدق في هذا؟ أقول لو واحد حدد لنفسه مقام يريد أن يصل إليه وصدق ومشى خطوتين ومات، هو عند الله قد بلغ، هو عند الله قد بلغ. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. كلام: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. لاحظوا لم يطلبوا شيء من الدنيا، لأن الدنيا مكفولة، مكفولة للبر والفاجر. الدنيا مكفولة للبر والفاجر كما رأيت في الحديث: أتعس أهل الدنيا. جزعة الدنيا على بهذه التعاسة ما غيرتش مبادئه ولا ثوابته. فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. لخبطت الإنسان في مجموع ذنوبه هذه وأخطأ، يقول لك ربي تعال وأنا شغفر لك ذنوبك ومن كرم الله يبدل لك السيئات حقك حسنات. وحددوا لأنفسهم غاية وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ما احناش حق بهذا يا رب، ما احناش حق بهذا، إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالسؤال هو والآن المطروح على ضوء هذا العرض، هل وقف الواحد مننا مع ذاته هذه الوقفة وحدد لنفسه غاية وأصبحت بالنسبة له غاية يموت عليها، ولا جالسين حانبين بس بالدنيا هذه اللي شنو سيبه وشنو نمشي زي اللي طلب الأول اللي قال ربنا آتنا في الدنيا وقدوا يقول ربنا، يعني استغل معرفته بربه للدنيا فقط. فإحنا محتاجين حقيقة إنه هذا المفهوم يتفعل عندنا، ويشتي واحد كذا يرفع راسه بالدار الآخرة، يصله مرفع راس وقد طلب من الله مراده، وما دام طلبت من الله اطلب أعلى المنازل. أذكر واحد كذا من الرعاة الغنم ممن عرفوا الله سبحانه وتعالى، مرة كنا جالسين عنده هكذا وواحد قال له يا حق ثابت لو سمحت، يعني فلت علي اسمه إنما قد أراد الله أن يذكر، يدعو الله لنا إنه يدخلنا إحنا الجنة. قال له يا ابني ما هو شاب الجنة حقا، واحد قدو كبير عمره تقريبا 100 وراعي بس راعي غنم هكذا، وهذاك لفت قولي قال لي يا صاحبك ما يشيش الجنة. قلت له مالك كلمهم وتكلمنا أنا. قال له مالك يا حق ثابت هذه الجنة؟ قال له يا ابني وجهه الكريم مصل الجنة، مصل الجنة. قلت لهم شوفوا من الخلق راعي غنم بمكان ما حدش داريبه إنه وقدوا غايته وجه الله الكريم. فأسأل الله أن يوفقنا كذا وتتحدد غايتنا ويكون الله هو غايتنا، الله هو غايتنا، وإرادة وجهه الكريم هي إرادتنا، وأن يفنى كل مراد في هذه الدنيا من اعتباراتنا ولا يبقى إلا وجه ربنا ذو الجلال والإكرام. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.